بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أبو بكر ابن العربي قاصمة، ودارت الحرب بين أهل الشام وأهل العراق، هؤلاء يدعون إلى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمام، وهؤلاء يعني أهل الشام يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان ويقولون: لا نبايع من يؤوي القتلة. وعلي رضي الله عنه يقول: لا أمكن طالبا من مطلوب ينفذ فيه مراده بغير حكم ولا حاكم. ومعاوية رضي الله عنه يقول: لا نبايع متهما بقتله أو قاتلا له، هو أحد من نطلبه، فكيف نحكمه أو نبايعه وهو خليفة عداء وتسور؟ هذه هي الشبهة وهي القاصمة. قال: وذكروا في تفاصيل ذلك كلمات آلت إلى استفعال رسائل، استفعالها يعني إنشائها واستخراج أقوال وإنشاء أشعار وضرب أمثال تخرج عن سيرة السلف، يعني أن مقام السلف من الصحابة رضي الله عنهم أرفع من هذه الأشياء المفتعلة المستصنعة المستفعلة، يقرأها الخلف وينبذها الخلف. من قرأها من الخلف وعنده إيمان ينبذها، لأنها لا تناسب وما جعل الله جل وعلا عليه الصحابة رضي الله عنهم. هذه القاصمة ذكرها بإجمال، ثم كر عليها في العاصمة أي في بيانها. قال: أما وجود الحرب بينهم، بين أهل الشام وعلى رأسهم معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وأهل العراق ومقدمهم أمير المؤمنين وخليفتهم علي بن أبي طالب ومن معه رضي الله عنهم، الحرب معلوم قطعا لأنها وقعت أولا في الجمل بغير اختيارهم كما سبق وبغير تدبيرهم، وإنما أنشأها الغوغائية من الجانبين، وأنشأها سعاة الفتنة من الطرفين لما رأوا أن أمرهم سيلتئم وأن كلمتهم ستجتمع ثم يرتدوا على من قتل عثمان. ثم كذلك في معركة صفين، وهي أعظم من الجمل، وذكروا في من شهدها عشرات الآلاف وفي قتلاها كذلك. وأما كونه بهذا السبب فمعلوم كذلك قطعا، إذ السبب في معركة صفين خصوصا هو المطالبة بالقصاص واقتياد وقتل أولئك القتلة الذين سعوا إلى عثمان، وهذا المطلب لا يجحده أحد من الصحابة، ولكن علي رضي الله عنه يقول: ليستتم لي الحكم أولا وينقاد لي الناس ثم تقام الدعوة الشرعية، يأتي ولي الدم فيطالب وتقوم البينة ويعين عين من قتله ونقيم عليه الحد، ومن قتله كان مستخفيا لأن القاتل في الشريعة هو المباشر للقتل والمحرض عليه أيضا، فإن المحرض عليه له حكم الفاعل والراضي كالفاعل، ولهذا الذين حرضوا على هذا الأمر أقل ما يقال إنهم 1000 وقيل 4000، فهؤلاء المحرضة والمباشرة لا بد من قوضهم بالحكم الشرعي لا بمجرد العاطفة. نعم، قتل عثمان مصيبة عظيمة ورزية كبيرة، ولكن مع هذه المصيبة وهذه الرزية لا بد من ماذا؟ لا بد من التحقق والتحري. في هذا المقام اختلف الفريقان فأوغرت الصدور ونشأ ما قضت ما قضى الله جل وعلا به وأجرى به المقادير، ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال: وأما الصواب فمع، وأما الصواب فيه أي فيما جرى فمع علي. نأخذ يا أيها الإخوة مجمل ما جرى. الصحابة فيه على ثلاثة مذاهب، أي ممن أدرك هذا الأمر على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول: من رأى القعود عن هذا الأمر وعن هذه الفتنة وعدم الخوض فيها البتة من الأصل رأسا، وهؤلاء أكثر الصحابة عددا، في مقدم هؤلاء سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة، وأيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة الأنصاري، وأبو هريرة، وأبو بكرة، في جم غفير من الصحابة هم أكثر الصحابة عددا، وكانوا في المدينة وفي مكة وفي غيرهما. وهؤلاء أولى بالصواب، لأنهم قعدوا عن الفتنة واستصحبوا الأحاديث التي نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن السعي إلى الفتنة، عن السعي إلى الفتنة والسعي إلى قتال المسلمين. ولهذا لقي أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي، لقي الأحنف بن قيس سيد بن تميم، وكان وراءه 100,000 فارس يأتمرون بأمره، فقال له الأحنف رضي الله عنه: ما تريد يا، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ما تريد يا أحنف؟ قال: أريد هذا الرجل، يعني عليا، أريد أن أنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر: مه، ارجع يا أحنف، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والنائم خير من القاعد، والقائم خير من الساعي، من استشرف لها استشرفته، فمن وجد ما عادا فليعذ به، ومن وجد ملاذا فليلذ به. فالصحابة أكثرهم وأصوبهم رأوا القعود وعدم الخوض فيها. ومن فقه الصحابة أنه لم يعنف علي ومن معه، أو معاوية ومن معه، لم يعنفوا على هؤلاء الذين قعدوا ورأوا القعود وعدم الخوض فيها. لماذا؟ لأن أهل العلم وأهل الفضل يعرفون لفضله لبعضهم فضلهم وعلمهم. لو وقع هذا في زماننا لوجدت الغوغاء الجهال يعيبون على من لم يشاركهم في قيلهم ومقالهم، أليس كذلك؟ تجلس في بعض المجالس ما تقول في علي الشبل، إن سكت ما قلت شيء فأنت ما تبينت، متميع زبدة في الحر تموع، إما تقدحه ولا تذمه، فإن ذممته أنت معنا، وإن قدحته أنت مع، ومدحته أنت مع الجهة الثانية. أما الصحابة وقع بينهم السيف، ومن قعدوا عن هذا الأمر لم ينكر عليهم ولم يثرب عليهم. لما؟ لأنهم أهل ديانة وأهل علم، ليسوا أهل دعوة يدعون أنهم أهل علم أو أهل منهج أو أهل استقامة، وعند التحقيق لا ترى إلا دخانا ليس تحته نار، وتسمع جعجعة ولا ترى طحنا. في مجالس العلم لا تجدهم، وفي مجالس الريب هم حملتها وسدات رأيها، أليس كذلك؟ وضعنا إصبعنا على محل الداء والمؤمن كيس فطن وليس كيس قطن. الصنف الثاني أو الفريق الثاني من كان مع علي رضي الله عنه، وهؤلاء أكثر الصحابة ممن دخلوا في الأمر كانوا مع علي، منهم من علي نفسه رضي الله عنه وأرضاه، منهم عبد الله بن عباس، منهم أبو موسى الأشعري، منهم عمار بن ياسر، منهم المقداد بن الأسود، في جم من الصحابة لا يتجاوزون 100 تقريبا. الصنف الثالث من كانوا مع أهل الشام، وفي مقدمهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وعمرو بن العاص رضي الله عنه، والمغيرة بن شعبة ومن معهم. أولى الطائفتين بالصواب من هما؟ علي ومن معه، هما أولى الطائفتين بالصواب، الطائفتين المتقاتلتين. وأهل الشام الصحابة لهم وجهة، لهم تأويل، وتأويلهم سائغ، لكن أولئك أرجح بالصواب، وهذا معنى قول ابن العربي: وأما الصواب فيه، أي في الحرب والقتال، فمع علي رضي الله عنه. وكون الصواب مع علي لا يثرب من خالفه، أو يضلل، أو يتهم، أو يساء به الظن، لأنه مجتهد. والله جل وعلا يقول: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال: لأن الطالب للدم لا يصح أن يحكم. من طالب بدم أحد لا يصح أنه هو الذي يحكم، وإنما طالب الدم أجازت له الشريعة أن ينفذ القصاص إذا كان ممن يستطيعه ويقدره. لو ادعى رجل على آخر أنه قتل أباه أو أمه أو أخاه، هل له لهذا المدعي أن يحكم على المقتول، على القاتل؟ ليس له ذلك، لأنه متهم. لكن إذا حكم وصدر القصاص على هذا القاتل، جاز لولي المقتول أن ينفذ الحكم بنفسه، بشرط أن يكون ممن يعرف ذلك، فإن كان يعرفه مكن من القود، وإن كان لا يعرفه أقامه من يعرف القود ويعرف القصاص. قال: لأن الطالب للدم لا يصح أن يحكم، وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه. من القاضي هنا؟ علي رضي الله عنه. تهمة الطالب لدم عثمان لهذا القاضي بأنه لم يقم بهذا الأمر لا توجب أن يخرج عليه، بل يطلب الحق عنده، يطلب الحق عند هذا القاضي وهو الحاكم. في تاريخ المسلمين كان الحاكم من هو القاضي، وكان الحاكم هو الإمام، وهكذا مضى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم في أول عهد عمر. فلما تشعبت الخلافة ومشاكلها ومسؤولياتها، أقام عمر القضاة، وممن أقامهم عمر قضاة علي رضي الله عنه، وأقام أيضا شريحا القاضي، شريح الكندي القاضي، فإنه ولي القضاء في عهد عمر، وأقره عليه عثمان، وأقره عليه علي، وأقره عليه معاوية رضي الله عنهم، حتى استعفى بعد ذلك، حتى قالوا إن شريحا القاضي مضى في القضاء كم؟ 60 سنة، وهو الذي قضى على علي رضي الله عنه في خصومته في درعه مع اليهودي، فقضى بالدرع لمن؟ لليهودي، لأنه لا بينة مع علي، فكانت سببا في إسلام اليهودي. اسمحوا لي أن أذكر لكم موقف حصل لشريح القاضي في فتنة عبد الله بن الزبير، لما أن حاربه الحجاج، وراء الحجاج عبد الملك بن مروان. ابن الزبير ولايته كانت ولاية صحيحة على الحجاز، عقدت له فيها البيعة، ولم ينازع عبد الملك وبني أمية ولايتهم على الشام وعلى العراق وعلى مصر، ولكن الأمر قضى استمرت الفتنة كم؟ 9 سنين. فتنة تسمى بفتنة ابن الزبير لأنه جرى فيها حروب، أعظمها وقعة الحرة في المدينة 62، ثم ما وقع في الكعبة. في هذه الفتنة قالوا إن شريحا القاضي لم يتكلم ببنت كلمة. في هذه الفتنة التي وقعت وهو عالم لم ينطق ببنته بنت حرف، وإنما صمت أخذا بالأحاديث التي دلت على القعود عن الفتنة. قال: وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه، لا تجيز ولا تسوغ مطالبة الإنسان بالدم أن يخرج على الحاكم الذي هو القاضي، بل يطلب الحق عنده، يدعي بالحق عنده، فإن ظهر له قضاء أي حكم له بالقود والقصاص فالحمد لله، وإلا سكت وصبر لأن ثمة مقام آخر يستوفى فيه لمن ظلم، وتستوفى فيه الحقوق بعضها من بعض. إلى يوم الديان نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فكم من حق يحكم الله فيه وإن لم يكن له دين فحينئذ يخرج عليه فيقوم له عذر في الدنيا. إن لم يكن للإنسان دين يردعه يخرج على من لا يرضى حكمه. ولهذا القضاة العادلون الحاكمون بشرع الله لا الحاكمون بالأنظمة والدساتير والقوانين الوضعية المستوردة، هؤلاء القضاة إذا حكموا بشرع الله لن يرضى عنهم كل الناس. قيل لشريح: كيف أصبحت يا شريح وهو القاضي النزيه؟ حسبكم من نزاهته أن 3 من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أقره على هذا المرفق العظيم الذي هو أعظم المناصب الدينية، أعظم منصب ديني هو القضاء، لأن القاضي يوقع عن رب العالمين لأنه ينفذ حكم الله في أرضه. قالوا: كيف أصبحت يا شريح؟ وقال له ذلك عمر. قال أصبحت يا أمير المؤمنين ونصف الناس علي غضاب. لماذا؟ لأن المحكوم عليه بطبيعة الحال لن يقنع. ولهذا نظم ذلك ابن الوردي في لاميته فقال: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. إن عدل نصف الناس أعداء له وهم الخصوم المحكوم عليهم. طيب إن لم يعدل، فجل الناس أعداء له. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. ومن لم يكن له دين يردعه فإنه إن لم يوافق هواه خرج على من لم يرضى، كما وصف الله المنافقين: إن اعطوا منها أي من الدنيا رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. بل حتى إن اعطي من الدنيا ولم يبلغ أمله ومتأمله أراد المزيد فغضب. قال: ولئن اتهم علي رضي الله عنه بقتل عثمان رضي الله عنه، يعني فرضا على هذه القضية، لو اتهم علي فليس في المدينة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إلا وهو متهم به، أي بقتل عثمان، أو قل معلوم قطعا أنه قتله، لأن 1000 رجل جاءوا لقتل عثمان لا يغلبون 40,000. لقلنا إن عليا متهم لأنه لم ينصر عثمان، فكل من في المدينة أيضا متهمون، وحاشى ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مضى تكرارا ومرارا أن عثمان رضي الله عنه نفسه هو الذي لم يرضى أن ينصر أو يدافع عنه أو يهراق بسببه قطرة دم، وهو الذي عزم عليهم وحلف عليهم وجعل الله عليهم أن يرجعوا وأن يضعوا السلاح وأن يلزموا بيوتهم. وبهذا سمع هؤلاء لأمر الخليفة لما عزم عليهم، وليست العزمة عزم رغبة وإنما عزم تأكيد كررها عليهم مرارا. قال: وهبك أن علي، يعني هب أن عليا وطلحة والزبير رضي الله عنهم تضافروا على قتل عثمان. هب يعني افرض من باب الفرض العقلي. فباقي الصحابة من المهاجر والأنصار رضي الله عنهم ممن في المدينة وفي غيرها ومن اعتد فيهم وضوى إليهم ماذا صنعوا بالقعود عن نصرته؟ نفرض فرضا أن علي والزبير وطلحة تضافروا على قتل عثمان، لماذا لم ينصره البقية من الصحابة؟ هل يستوي هذا في عقل؟ والمدينة أقل من قالوا فيها 20,000 من حملة السلاح، وهنا يقول 40,000، هذا غير النساء والذراري وغير الموالي، فهذا أمر مستبعد بالعقل، يرفضه العقل الصريح، فضلنا أن يثبت به نقل صحيح. قال: فلا يخلو أن يكون لأنهم رأوا أولئك طلبوا حقا وفعلوا حقا، فهذه شهادة قائمة على عثمان، فلا كلام لأهل الشام. يعني إذا كان هؤلاء علي ومن معه قتل عثمان، إذا فرضنا ذلك فلأنه فعل ما يوجب قتله، وإذا كان عثمان فعل ما يوجب قتله فأي كلام لأهل الشام؟ لا كلام لهم. لكن هذا كله لم يقع، وإنما أبو بكر بن عربي رحمه الله يسترزل مع الافتراضات. لماذا؟ ليتقصاها فينتهي إليها ويبطلها واحدة والأخرى. وإن كانوا أي هؤلاء الصحابة ممن اتهموا بأنهم قتلوا عثمان أو تستروا على قتلته، وإن كانوا قعدوا عنه لم ينصروه ولم يؤازروه استهزاء بالدين، وأهم لم يكن لهم رأي في الحال ولا مبالاة عندهم بالإسلام، فهذه مهم معصية، هذه ردة. وهل يتصور ذلك في الصحابة أن يقعدوا عن نصرة عثمان سخرية به واستهزاء بدين الله؟ حاشاهم رضي الله عنهم، أعظم ما يكون أن يفعلوا ذلك، ولا مبالاة عندهم بالإسلام ولا فيما يجري فيه من اختلال، فهي ردة ليست معصية. هذه ردة أشد من أن تكون معصية، لأن التهاون بحدود الله وإسلام حرمات الشريعة للتضييع كفر. هذا الذي يسمى في العرف الآن بالاستهتار والاستهزاء، الاستهزاء بحدود الله والاستهتار بها، هذه هي الردة. أما أن تغلب الإنسان نفسه فيرتكب المحرمات ويضيع الفرائض فحسب هذه الفريضة، فإن كانت الفريضة التوحيد أو الصلاة فعدم القيام بها ولو تهاونا كفر أكبر. أما إن كانت الفرائض كالزكاة والصيام والحج وما دونها من الفرائض فالتهاون بها لا استحلالها، التهاون بتركها كبيرة من كبائر الذنوب فيما اتفق عليه أهل السنة رحمهم الله، كبيرة من كبائر الذنوب وليس ردة، لكن الردة في الاستهتار والاستهزاء والسخرية بهذه الحدود وهذه المحرمات التي هي حدود الدين ومحرمات الشريعة. قال: وإن كانوا قعدوا لأنهم لم يروا أن يتعدوا حد عثمان رضي الله عنه وإشارته، وهذا هو الصحيح الذي لأجله قعد الصحابة ولم يحملوا السلاح بل أقعدوا. الصحيح أن يقال إنهم أقعدوا بأمر من؟ بأمر الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وإن كانوا قعدوا أي أقعدوا لأنهم لم يروا، لم يعتقدوا أن يتعدوا حد عثمان أي حكمه وإشارته، لما أمر قال: أعزم وأستحلف الله كل من يرى لي سمعا وطاعة أن يرجع وأن يكف سلاحه وأن يلزم بيته. ثلاثة أمور كما مضى التنبيه عليها. قال: فأي ذنب لهم، أي ذنب لهم أنهم لم ينصروه لما أمرهم رضي الله عنه هو ألا ينصر وألا يكف لأجله أو يهراق بسببه قطرة دم. ثم قال: وأي حجة لمروان ابن الحكم وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين وابن عمر رضي الله عنهم وأعيان العشرة معه، أعيان العشرة أي ممن بقي من العشرة المبشرين كالزبير وطلحة بن عبيد الله، فإن الزبير بعث مهجته ينصر عثمان عبد الله بن الزبير، وطلحة بعث مهجته محمد بن طلحة، وأعيان العشرة معه في داره يدخلون إليه ويخرجون عنه، يعني أنهم هم الذين أقرب الناس إليه داخلين طالعين منه في الشكة، أي شاكين في أسلحتهم معلقينها في صدورهم في الشكة والسلاح، والمطالبون بدم عثمان وبإراقة دمه والخروج عليه ينظرون، وهؤلاء داخلين طالعين عليه، أي تهمة عندئذ لهم؟ وهم إنما قعدوا بأمر عثمان. قال: ولو كان بهم قوة أو آووا إلى ركن شديد لما أمكنوا أحدا أن يراه منهم. لو أن هؤلاء الغوغائية ولو كان بهم قوة أو آووا إلى ركن شديد لما مكنوا أحدا أن يراه منهم ولا يداخله، وإنما كانوا نظارة أو نظارة، فلو قام في وجوههم الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ما جسروا، ولو قتلوهم ما بقي على الأرض منهم حي. هذا الكلام يفهم منه أمران: أنه لو كان لهؤلاء الغوغائية منع وقوة ويستطيعون أن يتصرفوا في المدينة لمنعوا هؤلاء من الدخول والخروج على عثمان، وهم قلة عدد قليل، ولو أن عثمان أذن لهم بالدفاع والمقاومة ونصرته ما بقي من هؤلاء الغوغائية في المدينة أحد، لأن الصحابة يقاتلونهم من موقع قوة وتأييد. وكذلك قال عبد الله بن الزبير، قال: والله لو شئت لا ضاربناهم حتى نخرجهم عن أقطارها، إما عن أقطار الجزيرة أو عن أقطار الدنيا، أي لا يبقى منا منهم حي. ولكن عثمان عزم عليهم وألزمهم. قال: ولكن عثمان سلم نفسه وترك، سلم نفسه أي رضي بأن يكون المقتول ولا يكون قاتلا ولا يقتل بسببه أحد، بل ولا يهراق بسببه دم، فترك عثمان ورأيه، وهي مسألة اجتهاد كما قدمنا. وقد صوب ابن العربي وغيره أن عثمان فعله أصح الأفعال، لأنه رضي أن يكون النقص وأن يكون أن تكون الدنية عليه هو، ولا يكون على المسلمين من ذلك بشيء، وهذا هو كمال الفداء والنصح للمؤمنين، أن يفدي بهم نفسه، يفدي بالمسلمين نفسه ولا يرضى أن يهراق بسببه دم. ثم قال: وأي كلام يكون لعلي لما تمت له البيعة وحضر عنده ولي عثمان فقال له: إن الخليفة قد تمالأ عليه 1000 نسمة حتى قتلوه وهم معلومون، ماذا كان يقول إلا أثبت وخذ؟ وفي يوم كان يثبت إلا أن يثبتوهم أن يثبتوهم أن عثمان كان مستحقا للقتل. هل لو حصل هذا الأمر يكون لعلي رضي الله عنه عذر؟ لو أن الطالب بدم عثمان من وليه أبنائه، وكان له أبناء، ومن أبناء عثمان أبان بن عثمان بن عفان أحد فقهاء المدينة وكان صغيرا في ذلك الوقت، لو أن هؤلاء حضروا عند علي قالوا: إن الخليفة قد تمالأ عليه 1000 نسمة، تمالأوا عليه أي تظاهروا عليه وخرجوا عليه وفتكوا به حتى قتلوه وهم معلومون، فأقم علينا، أقم الحد عليهم، لو جاءه هذا وبين له هؤلاء بأعيانهم هل لعلي عذر أن لا ينفذه؟ ليس له عذر. قال: ما كان يقول إلا أثبت هذا الأمر وخذ حقك. وفي يوم كان يثبت إلا أن يثبت، أي كان في الإمكان وفيه مجال لأن يثبت، إلا أن يثبتوا أنهم هم فيقام عليهم الحد. قال: إلا أن يثبتوا هم أن عثمان، أن يثبت القتل أن عثمان كان مستحقا للقتل، ودون ذلك خرط القتاد، ودونه نجوم السماء، أن يثبتوا أن عثمان رضي الله عنه كان يستحق أن يقتل، حاشاه رضي الله عنه من ذلك، وإنما هي شبه حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. شبه أهل الباطل مثل الزجاج، تشوفه يا زينة ثم إذا صبكت هذا بهذا أظهر مادا وتفتت مثل البيض، وش زينها إذا فقشت هذه بهذه ما عندك به. حجج تهافت كالزجاج تخالها أي تظنها حقا وكل كاسر مكسور. وبالله لتعلمن يا معشر المسلمين، استحلاف بالله، لتعلمن يا معشر المسلمين أنه ما كان يثبت على عثمان ظلم أبدا. لا يمكن أن يثبت أحد من الناس أن عثمان كان ظالما جائرا، فضلا أن يثبت أنه كان مستحقا لأن يقتل أو يهراق دمه بسبب تلكم الشبهات والغوغائية وأسباب الخروج عليه. وكان يكون الوقت أمكن للطالب، وكان يكون الوقت أمكن للطالب وأرفق في الحال وأيسر وصولا إلى المطلوب، وهذا لا يتأتى. قال: والذي يكشف الغطاء في ذلك، أي مما يحقق هذا ويوضحه، أن معاوية رضي الله عنه لما صار إليه الأمر، أي أمر؟ أمر الخلافة. متى صار إليه الأمر؟ لما تنازل له بها الحسن بن علي في آخر سنة 39. والذي يكشف الغطاء في ذلك أن معاوية رضي الله عنه لما صار إليه الأمر لم يمكنه أن يقتل من قتلة عثمان أحدا إلا بحكم، إلا من قتل في حرب بتأويل أو دس عليه فيما يقال. معاوية ولايته للأمر بعد مقتل عثمان بكم سنة تقريبا؟ بنحو 6 سنين. لما تولى الخلافة ما استطاع أن يقيم القتل والحد على قتلة عثمان إلا بأحد 3 طرق. الأولى: من ثبت عليه بالحكم الشرعي وبالبينة أنه ممن ساهم في قتل عثمان فهذا قتل به، وهم قلة عددهم المؤرخون في أعيانهم وأسمائهم. الثاني: إلا من قتل في حرب بتأويل كحرب صفين وقبلها الجمل. أو الثالث: من دس عليه فيما يقال فقتل، وهذا لم يكن من معاوية وإنما كان ممن بعده ممن ولي الأمر. فإنه لما دارت التهم على بعض الناس أنه ممن قتل عثمان دس إليهم، لأنه لا بينة، ما قامت عليهم البينة التي توجب القود والقصاص والحد، دس عليهم بليل فقتلوا غيلة. ولهذا ممن ذكر المؤرخون أن رجلا بعد مقتلة عثمان 40 سنة رؤيا وهو يطوف بالبيت أعمى شيخا كبيرا، وهو يدعو: اللهم اغفر لي وأظنك لا تغفر لي، لأنه كان ممن سعى في الفتنة على عثمان. وقد لا يكون ممن باشر قتله، لأن المباشر للقتل فيه القصاص، أما السعاة في الفتنة فكل على قدره ومنزلته يجتهد فيهم الحاكم الشرعي اجتهاده، فقد يقتلهم تعزيرا ويجوز له ذلك، وقد يعزرهم بما دون القتل، كل ذلك نظره إلى الحاكم الشرعي، إلى القاضي الشرعي الذي يقدر الأمر بتقديره. ومن هذا الباب ومن هذه الحيثية كان القضاء أشرف المناصب الدينية وأعظمها عند الله جل وعلا أمانة ومسؤولية. ولهذا جاء في الحديث الذي يروى من غير وجه وإن كان في بعض طرقه ضعف: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، والقضاة 3: 2 في النار وقاض في الجنة، الله المستعان. قال: أو دس عليه فيما يقال حتى انتهى الأمر إلى زمان الحجاج. الحجاج متى كان زمانه؟ بعد عمر بن عبد العزيز، وينتبه لهذا. وعمر بن عبد العزيز مات في سنة 101، في سنة 101، وقد دامت مدة خلافته 2 ونيف، ومع هذا لم يزل الناس يذكرون هذه الخلافة الراشدة على قصر مدتها. بعده جاء الحجاج في أول المئة الثانية قال وهم يقتلون، أي من بعد معاوية، وفي الصحيح من بعد عبد الملك بن مروان لما جاء المترفون من ولاة بني أمية أصبحوا يقتلون بالتهمة من يتهم أنه كان مع القتلة أو مع المحرضين على الخروج على عثمان، هذا إما يحبس أو يعذب أو يقتل، وكذلك فعل الحجاج بن يوسف الثقفي. قال وهم يقتلون بالتهمة لا بالحقيقة، والتهمة لا يقام عليها حكم، لا يقام عليها حكم إلا في باب من أبواب العلم. ما هو؟ ها؟ التهمة إن كانت راجحة تكون معتبرة في باب واحد وهو في باب الرضاعة، فإنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أهل مكة، جاءته امرأة فقالت إني أرضعتك وأرضعت زوجتك، فرحل من مكة إلى المدينة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنها قالت كذا وكذا، فقال دعها كيف وقد قيل. فالتهمة في باب الرضاع إن كانت متجهة فإنه يعمل بها، يعمل بها ماذا؟ ابتداء. أما بعد النكاح فالصحيح من أقوال العلماء أن التهمة وإن رجحت فلا يعمل بها إلا قضاء إذا حكم بها الحاكم الشرعي، إذا حكم بها القاضي الشرعي. قال وهم يقتلون، أي في زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهم يقتلون بالتهمة لا بالحقيقة، فتبين لكم، لكم الإشارة إلى من؟ إلى معاشر المسلمين، فتبين لكم أنهم ما كانوا في ملكهم يفعلون ما أضحوا له يطلبون، يشير إلى أهل الشام. لما تملك أهل الشام بمعاوية رضي الله عنه من بعده ما أقاموا في ملكهم ما كانوا يطالبون بها علي، يطالبون به علي رضي الله عنه قبل أن يستتم الأمر لهم، لأن الأمر مشتبه اشتباها عظيم لم يتبين لم يتمحص، وعلي كان رضي الله عنه معه الحق، يمكن لي الأمر ثم نقيم المجالس القضائية نقصهم واحدا واحدا، ولكن الأمر خرج عن طوره إلى أن خرجت الخوارج بعد ذلك وزاد الافتراق شقة وبعدا. قال والذي تثلج به صدوركم، أي تطمئن به نفوسكم وترتاح إليه وتنشرح به، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الفتن وأشار وبين وأنذر بالخوارج، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الفتن أي وعظ الناس وذكرهم، ولهذا أبان الفتن إبانة عظيمة، وحسبكم أن تعرفوا مقدار هذه الإبانة أن تنظروا في مدونات حديثه عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري مثلا، ففي صحيح البخاري كتاب الفتن وكتاب الرقاق وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، في صحيح مسلم فيه كتاب عظيم كتاب الفتن وأشراط الساعة، وكذا في سنن أبي داود وفي جامع الترمذي الصحيح وفي سنن النسائي وابن ماجه وفي مدونات، بل العلماء أفردوا للفتن كتبا مستقلة، من أوسعها كتاب الفتن لنعيم بن حماد الخزاعي المروزي، وممن عني بها عناية جيدة في جمعها الحافظ ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي في كتابه النهاية في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. أشار إلى الفتن وبينها وأنذرها، ومما قال في الفتن الخوارج ذكرهم تفصيلا، وقال صلى الله عليه وسلم في معرض أحاديثه الصحيحة الكثيرة التي أخرج مسلم منها عشرة أحاديث صحيحة وأخرج البخاري منها حديثا أو حديثين، مما جاء في الخوارج أنه قال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، أي أقربهم إلى الحق، وهم علي ومن معه قاتلهم في النهروان، قال أدنى الطائفتين، إذن كل طائفة عندها قرب ودنو من الحق لكن واحدة أسبق إلى الحق من الثانية. قال فبين أن كل طائفة منهما تتعلق بالحق، ولكن طائفة علي رضي الله عنه أدنى إليه أي أقرب إليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث الخوارج قال لا تقوم الساعة، قال في حديث عبد الله بن الخويص وحديث أبي سعيد في الصحيحين قال دعه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم، أي من أصل مقالته، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقيامكم إلى قيامهم، يمرقون من الدين، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون الدين من مروق السهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء، فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وفي الحديث هنا قال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. نعم. أريد أن أكمل حتى أقف على قصة التحكيم. قال وقد قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية في سورة الحجرات، فسمى الطائفتين مؤمنين وبعضهم قاتل بعضا، وأول من يدخل في الطائفتين علي ومن معه مع أهل الشام، فإنهم من المؤمنين واقتتلوا، وأمر الله جل وعلا بالصلح بينهما فسماهم مؤمنين. قال فلم يخرجهم عن الإيمان بالبغي بالتأويل، لأنهم وإن حصل من إحدى الطائفتين بغي بقوله فإن بغت إحداهما على الأخرى وتعد وظلم، لكنه لما كان مقرونا بالتأويل والشبهة لم يخرجهم ذلك عن اسم الإيمان. قال ولا سلبهم اسم الأخوة بقوله في الآية بعدها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، فسماهم إخوة للمقاتلين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في عمان رضي الله عنه تقتله الفئة الباغية، وهذه من شواهد ترجيح أن الحق إلى علي أقرب. ولهذا لما قيل لأهل الشام معاوية ومن معهم رضي الله عنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمار تقتله الفئة الباغية، وعمار قتل في صفين، قال معاوية متأولا قتله من أخرجه. وقد تتبعت مصادر التأريخ في قتل عثمان في قتل عمار فلم يعرف عين من قتله، والذي ترجح لنا من الروايات أن من قتل عمار بن ياسر هم الغوغائية دعاة الفتنة، وهم الفئة الباغية باتفاق المسلمين. الفئة الباغية من هم؟ الذين خرجوا على عثمان أولا ثم خرجوا على علي ثانيا وما زالوا يخرجون على خلفاء المسلمين في معاوية ومن بعده. فهؤلاء الغوغائية بدرة الخوارج هم الفئة الباغية الذين قتلوا عمارا رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن رضي الله عنه وقد أشار إليه وكان غلاما يافعا، قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أخرجه الإمام البخاري في صحيح. وتم ذلك، تم هذا الوعد النبوي في عهده رضي الله عنه. فإن عبد الرحمن بن ملجم الخارجي لما ضرب علي رضي الله عنه ضربة بالسيف على رأسه لما خرج لصلاة الصبح وقتل عليا، بايع الناس مباشرة بعده من؟ الحسن بن علي بالكوفة. واستمرت الخلافة للحسن 6 أشهر، ثم تراسل وتباحث مع معاوية: إما تتنازل لي أو أتنازل لك ويجتمع أمر المسلمين، ومن يتنازل للآخر يأخذ عليه العهود والمواثيق. فطلبها معاوية لنفسه فتنازل بها الحسن، تنازل بالخلافة وجعلها في عنق معاوية، فأصلح الله جل وعلا به هذا الخلاف الذي استمر نحو من 6 سنين أو أكثر، وجمع الله جل وعلا به، أي بسبب تنازله بين المسلمين. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد، فهو سيد في الدنيا، لأن السيادة ما هي السيادة؟ ما هي بالترفع على الناس، السيادة هي التضحية لاجتماع الناس وائتلافهم. وهو سيد يوم القيامة لأنه سيد شباب الجنة، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين في اجتماعهم وعدم افتراقهم. الرافضة قبحهم الله، لا يرون للحسن بن علي سيادة، لكن لأنه من صلب علي وابن فاطمة لا يستطيعون أن يقولوا شيئا. وانظروها، لم يجعلوا الإمام في نسبي ونسلي الحسن بن علي أبدا، وجعلوا الإمامة العصمة في الإمامة في نسل من؟ الحسين. لهذا المعنى أولا. ولمعنى ثاني، أن الحسين بن علي تزوج بنت يزدجرد، ويزدجرد ملك ساسان كان له 3 من البنات، 1 أخذها الحسين بن علي، والثانية أخذها محمد بن أبي بكر، والثالثة أخذها من؟ عبد الله بن عمر. وكانت العرب من مألوفاتهم وعوائدهم يأنفون من أولاد الجواري وأولاد ونسل الإماء، حتى أنتج هؤلاء 3 رضي الله عنهم من بنات يزدجرد 3. فالحسين بن علي جاءه من بنت يزدجرد علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن أبي بكر جاءه من أختها القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة 7، وعبد الله بن عمر جاءه من أختهم الثالثة من؟ سالم بن عبد الله بن عمر أحد العلماء الحفاظ، وبعدها تغيرت نظرة العرب. لما أخذ الحسين بنت يزدجرد، ويزدجرد ملك ساسان، والمجوس يعتقدون أن ملوك ساسان فيهم عرق الإله، وعندهم اجتمع النسب النبوي مع النسب الساساني، جعلوا الإمامة في نسل الحسين، وهذا عرق مجوسي فارسي لأولئك الروافض، شاءوا أم أبوا. وإلا ما بال أولاد الحسين فيهم الإمامة وليس دونهم أولاد الحسن، والحسن أكبر من الحسين. يقول الشيخ: وكذلك يروى أنه أذن في الرؤيا لعثمان، أي أذن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عثمان النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، أذن له أن يستسلم ولا يهراق في سببه دم، قال: وتفطر عندنا الليلة. فصبر عثمان وكان صائما فقتل ليدرك هذا الفضل في إفطاره مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهذه كلها أمور جرت على رسم النزاع، أي على تفصيل النزاع الذي وقع، ولم تخرج عن طريق من طرق الفقه، أي طرق الاجتهاد، طرق الفقه الاجتهاد والتأمل، ولا تعدت سبيل الاجتهاد الذي يؤجر فيه المصيب 10 ويؤطي والمخطي أجرا واحدا. لماذا قال 10؟ لأن الحسنة مضاعفة، لأن الحسنة مضاعفة، فالمصيب فيه يخطئ له أجران، والمخطئ له أجر واحد، المخطئ لاجتهاده أجر، أما لخطئه فلا يثرب، والمصيب يؤجر أجر لاجتهاده وأجر لإصابته. قال: وما وقع، وضع تحت هذا الكلام خطا وانتبه له، وما وقع من روايات في كتب التاريخ عدا ما ذكرنا، أي خلاف ما ذكرنا، فلا تلتفتوا، خطاب لمن؟ لمعاشر المسلمين، فلا تلتفتوا إلى حرف منها فإنها كلها باطلة، لأن التهمة فيها، ولأنها رويت بالأسانيد الظالمة المظلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. أي نعم. يقول أخوكم في سؤاله أن بعض الناس إذا قيل لا تقرأ للشيخ الفلاني واقرأ للشيخ العلاني، أو لا تقرأ الكتب الفلانية واقرأ الكتب العلانية، يزعل. إذا كان الناصح له عامي مثله فالعامي لا يهدي عاميا، وطويل بالعلم لا يهدي طويل بالعلم مثله، وإن كان الذي ينصحه عالم فهو يتخذ من العالم أسوة إن كان أهلا وفيه الكفاية لهذا الأمر. ثم إن عدا التحذير من قراءة كتب، لماذا؟ لأمر عقدي ديني، أو لأمر هوى نفسي وحسد ومنافسة؟ فإن كان لأمر ديني لئلا يقع في عرض الصحابة ويسوء فيه ظنهم، يسوء في الصحابة ظنه، فهذا أمر ديني، كما أننا نقول لا تقرأوا في تفاسير الباطنية وفي الكتب الإشارية لأنها فساد على الدين. أما إذا كان لا، النهي عن كتب فلان وعلان لغرض نفسي لأنه ليس من جماعتي ولا من حزبي ولا من ربعي، فهذا محض الهوى، هذا محض الهوى الذي يورث البغضاء. نعم نعم. أفضل إيش؟ أفضل طبعا العواصم والقواصم. أنا ما أعرف إلا طبعة الشيخ محب الدين الخطيب، والتي نسخ منها هذه الطبعة وملئت بالأغلاط كما رأيتم، لكن ما على المحسن من سبيل. الشيخ محب الدين الخطيب هو طبع هذا الكتاب وحش عليه حواشي جيدة. في كتاب آخر اسمه العواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير، هذا كتاب آخر في أكثر من 10 مجلدات، ليس في هذا المعنى. نعم. أي. أنا ذكرت هذا بالأمس لما جاء السؤال هل يجوز أن تدفع الزكاة في دعم القنوات الفضائية أو مواقع الإنترنت للمدافع عن الإسلام، وذكرت لكم خلاف العلماء، وأن الصحيح أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا في الجهاد في سبيل الله، إما إعدادا أو قتالا. أما ما يكون في الأعمال في الدعوة إلى الله عموما فلا يجوز أن تصرف فيها الزكاة، ولو أخذت فيها الزكاة ما برئت بها الذمة، وإنما أعمال الدعوة والدفاع عن الإسلام في المنابر، في المنابر وفي المواقع وفي الجامعات وفي غيرها مجامع الناس، تكون النفقة فيها من غير الزكاة، وإنما هي من أعمال الأوقاف أو من ريع الأعمال الخيرية أو من التبرعات والصدقات. أما الزكاة فلا، ولا تبرأ بها الذمة، وهذا هو قول جمهور العلماء وما عليه المجامع العلمية. هذا السؤال من الأخوات تقول: لما بويع علي رضي الله عنه لما بويع لعلي رضي الله عنه بالخلافة في نفس الوقت الذي قتل فيه عثمان، ما بينها إلا 2 أو 3؟ السؤال الذي يطرح نفسه في ذلك الوقت والفتنة قائمة والفتنة حارة، لما لم يبادر علي رضي الله عنه بتطويق هؤلاء الغوغائية وحجزهم في المدينة والاقتصاص منهم؟ السبب والله أعلم أنه لم يتبين عين هؤلاء القتلة، وأن من هؤلاء من سارع وفر، كذلك الرجل الذي دخل على عثمان وقال: إني حلفت ألا أخرج منها حتى أمسها من دمك، فرفع عثمان جبته وأجرى ذلك سيفه على على عاتق عثمان حتى سال الدم ثم خرج، لأنه بر بيمينه بزعمه ووفى بنذره. فهذا الأمر لم يتحد في ذلك الوقت في حد ذاته. وربما أن عليا له وجهة نظر أخرى، أمور ما شهدناها وحسبنا فيها كما قال عمر: تلك أمور سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها ألسنتنا، وإلا فنعتقد دينا أن ما فعله علي كان صوابا وكان فيه مختارا مجتهدا، ولا تثريب على من تأول في اجتهاده. لم تذكر لنا يا شيخ الأحداث التي سبقت حرب الجمل، بل ذكرناها بالأمس، لكن حنا ما من شرطنا الاستيعاب، والإخوان يقولون جلدي جلدي، يقول اسرع أخلص. السؤال تقول فيه السائلة: هل كان معاوية رضي الله عنه حقيقة يظن أن عليا هو قاتل عثمان؟ ولما وكيف يظن به هذا الظن وقد أوتي الصحابة علما ودينا وتقوى؟ إلى آخر سؤالها الطويل. أما هل كان يعتقد، أنا والله ما أعلم الغيب، لكني أظن في عثمان، أظن في معاوية خيرا، لأنه كاتب الوحي وخال المؤمنين، ولا نظن فيه إلا ما نظن في أماثلنا من آبائنا ومشايخنا ومقدمينا، لا نظن فيه السوء، ولكن الأمور غابت عنا كثير من حيثياتها وكثير من أسبابها وبواعثها، فلا يتأتى أن نحكم في القرن الخامس عشر على أمر جرى في أول القرن الأول، ما يتأتى إلا لمن كان مندفعا وعجلا، وأنا لست منهم. ولهذا يا أخواني، يا ذوي الأفهام السديدة، يا أخواتنا، يا أخواتنا، يا من تفهمن، لا تعجلن بالحكم. ما أتت إلينا إلا مقتطفات وحلقات مفقودة، من خلالها نحسن الظن بالصحابة. ولهذا كان الذي يجب عليه أن يحمل عليه عامة الناس مع قصور الديانة ونقص العلم والفهم والتباس الأمور وعظمة الشبهة، الكف عن المثالب والكف عما جرى بين الصحابة. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأبغان. هذا المسلك الذي يجب عليه أن يحمل عامة المسلمين. لكن لما وجدت الشبه وتطاول على مقام الصحابة من تطاول من الخوارج النواصب والروافض السابة، كان لابد من عقد مثل هذه المجالس ولو للإبانة إبانة إجمالية. وإلا فمن تتبع كتب التاريخ ورواياتها لابد أن يقف على حلقات مفقودة وحيثيات لا يعرف لها جوابا، لأنه لم يقف فيها على جميع التفاصيل. ومن كان كذلك فليكن صدره سليما وقلبه مطمئنا، ولا يكن في قلبه ولا مقدار شعرة من غل أو حقد على الصحابة، وإلا فهو محروم، محروم في الدنيا من الفيء، ومحروم في الآخرة من أن يكون معهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. في شيء قبل؟ نعم. ها؟ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا دعاء ندعو به بين الأذان والإقامة وفيه الذكرى. هذه سائلة تقول: ما المقصود بالعقيدة؟ وهل تدخل أمور العقيدة في نطاق الاجتهاد؟ وهل النذر والذبح لغير الله والطواف بالأضرحة والتوسل بالأولياء وتصديق العرافين والمنجمين مخرج من الملة؟ هذه أربعة أسئلة صيغت في سؤال واحد، وهذا من البيع الجزاف، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع السلع جزافا حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. العقيدة هو كل ما عقد عليه قلب الإنسان، ولهذا سميت مسائل الإيمان بالعقيدة، لأنه انعقد عليها القلب، انعقد عليها أي اجتمع عليها القلب فأصبحت موثقة فيه. وأمور العقيدة لا مجال فيها للاجتهاد والتأويل، وإنما الاجتهاد والتأويل الاجتهاد في فهمها، أما أن يدخلها ميدان الاجتهاد كمسائل الفقه فلا. في مسائل العقيدة الاجتهاد في الفهم، الاجتهاد في الفهم في استنباطها من أدلتها الشرعية وقواعدها وأصولها المرعية. وأما النذر والذبح لغير الله، النذر لغير الله والذبح لغير الله والطواف بالمقامات والعتبات التي ليست مقدسة وإن زعمها أهلها مقدسة، الطواف بالعتبات والمقامات والأضرحة ودعاء الصالحين يا علي مدد، يا عباس هب لي ولد، يا فاطمة أدركيني، يا عبد القادر أغثني، يا سيد الهواري حقق لي رجائي، يا برعي، يا بدوي، يا ختمي، يا فلان، يا علان، فهذا دعاء، دعاء واستغاثة ونداء وتوسل بغير الله، وهي كلها من صرف حق الله لغيره. النذر لمن؟ لله. قال الله جل وعلا في الثناء على المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر عبادة ولا يصح إلا لله. لما جاء نذر، لما جاء رجل يا أيها الإخوة في حديث ثابت بن الضحاك قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا لي ببوانة. بوانة موضع بين ينبع وبين مكة. نذر أن ينحر إبلا لمن؟ لمن يا أخوان؟ لله. إني نذرت أن أنحر إبلا لي ببوانة، لله النذر عبادة. فلما خص موقعا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية في بوانة؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. مع أن النذر لمن؟ لله. فقال: أوفي بنذرك. لو كان فيها عيد من أعيادهم أو وثن من أوثانهم، هل يأمره بالوفاء في ذلك المقام؟ لا، لأن الوفاء بالنذر في ذلك المقام إحياء لمآثر الجاهلية الذي هو مدعاة وذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. الطواف أيضا لم يشرعه الله إلا ببيته العتيق. قال الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولم يشرع لنا أن نطوف بمكان إلا ببيته العتيق سبعة أشواط. أما الطواف بالمقامات والأضرحة تعظيما لها، هذا صرف لها، صرف لها بحق الله. إن قال طفت لله في هذا المكان نقول هذا شرك أصغر إن صدق في قوله. إن قال طفت لله في هذا المقام، وإلا نقول كاذب، ما طفت لله، لأنك طفت لصاحب هذا المقام إما بلسان حالك أو بلسان مقالك. أما دعاء غير الله جل وعلا فهذا هو أظهر ما يكون من الشرك بالله، الشرك الأكبر. لماذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ لئلا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغاث إلا به سبحانه وتعالى. قال: أما تقول أما تصديق العرافين والمنجمين، هذا مخرج من الملة. العراف والمنجم والكاهن المتكلم في الأمور الغيبية إما بتخرصاته أو بالاستعانة بالجن والمردة. والفصل في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره، قال: من أتى كاهنا أو عرافا، والكاهن والعراف اسم لمن يتكلم في هذه الأمور المغيبة بالاستعانة بالجن، سمى كاهن، عراف، رمان، قارئ كف، قارئ فنجال، قارئ طالع، شيخ، قارئ، عالم، علامة، بأي اسم تسمى، العبرة بالحقيقة. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي قال ذلك؟ ابن باز؟ ها؟ الشيخ ابن محمود عندكم؟ ما قالها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما لنا خيرة وما لنا رأي وما لنا حكم أن نتعقب له أو نتعدى على حكمه. قاله الرسول فسمعا وطاعة، هذا شأن المؤمنين. اللي بلف يدور هذا في إيمانه نقص بقدر لفه ودورانه، لأن الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لك خيار، ما لك رأي، وإنما كلامك مع كلام الله وكلام رسوله. إن كنت مؤمنا أن تقول: سمعنا وأطعنا وآمنا وأيقنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدق كفر بما أنزل على محمد. لو قال: أنا ما أقصد، نقول: كفرت فتب وعد إلى دينك. طيب، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله، إما بالهاتف اتصل عليه، إما في موقع النت إما أرسل له رسالة سأله ما صدقه، قال أنا أمزح معه أبشوف هو صادق ولا ما هو صادق أبختبره. من أتى كاهنا أو عرفا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، لأنه قارف كبيرا من الكبائر هي وسيلة إلى الكفر الأكبر في تصديقه والرضا بما يقول. نعوذ بالله من أسباب سخطه وأسباب خذلانه، ونسأله أن يوفقنا للمعالي معالي الأمور ومعالي الإيمان، وأن يورثنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.